أو الحكمة، وإنما تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الموقف جليل، وجلال الموقف أكبر من كل تعليق وأكبر من كل مقال. ها هي القصة تنتهي إلى هذا المشهد المهيب، إلى مشهد القتيل، وقد التف حوله بنو إسرائيل وعلى رأسهم نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ويأمر نبي الله موسى بني إسرائيل أن يضربوا هذا القتيل ببعض البقرة المذبوحة. وبالفعل لو كانت هنالك وكالات الأنباء والفضائيات لتنقل هذا المشهد الذي يهز القلوب هزة ويحرك القلوب بل ويلينها ويستخرج ما فيها من دغل وغل وخبث وقسوة وجفاف، فها هو القتيل يضرب ببعض أجزاء البقرة المذبوحة فيحييه الله تبارك وتعالى. الله أكبر، يا له من مشهد يخلع القلوب والله، ويحرك القلوب والعقول في آن واحد لتتفكر وتتدبر. يحيي الله هذا القتيل وينطقه الحق تبارك وتعالى فيقول هذا القتيل: قاتلي فلان. الله أكبر، يا ترى ما المتوقع، ما المتوقع بعد هذه الشهادة من المقتول ذاته بعدما أحياه الله جل وعلا على مرأى ومسمع من بني إسرائيل وعلى رأسهم نبي الله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام؟ ما المتوقع؟ المتوقع التوبة، الأوبة، الإنابة، البكاء، الانكسار، الخشوع، الخضوع، التذلل بين يدي الحق تبارك وتعالى، ثم الاعتذار لأهل القتيل، وقبل ذلك لنبيهم الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولكن والله ما حدث شيء من هذا. هل تتوقع معي أيها الحبيب اللبيب أن ينكر القاتل شهادة المقتول الذي أحياه الله جل وعلا وأنطقه؟ هل تتوقع هذا؟ هل يعقل أن ينكر القاتل بتبجح واستعلاء هذه الشهادة الواضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها؟ إنها ليست شهادة شاهد للقاتل وهو يقتل قتيل، بل إنها شهادة القتيل ذاته الذي أحياه الله جل وعلا في معجزة ظاهرة وآية باهرة دالة على عظيم قدرته جل وعلا وعلى صدق نبوة نبي الله موسى. ومع ذلك ما اعترف القاتل بل أنكر. والأعجب أن يأتي في صف هذا القاتل جمع كبير من بني إسرائيل بعد رؤيتهم وسماعهم لشهادة القتيل ذاته. لذا ما حول الحادث قلوبهم من القسوة إلى الرقة، ولا من الجحود والعناد إلى الإذعان والخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى، بل اسمع شهادة الحق سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يا إلهي، هل تدبرتم معي هذه الآية الكريمة؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد رؤيتكم لإحياء الله للقتيل، من بعد رؤيتكم لهذه المعجزة الظاهرة ولهذه الآية الباهرة، قست قلوبكم، بل ومن بعد رؤيتكم لكثير من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة التي أجراها الله عز وجل قبل ذلك لنبيه موسى: رأيتموها بأعينكم وشاهدتموها وتابعتموها، ومع ذلك ما ازدادت قلوبكم إلا قسوة. ولا يمتنع كما قال بعض علمائنا من أئمة التفسير أن يكون هذا الخطاب لبني إسرائيل أو لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمتنع، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. وهذه الآية القرآنية الكريمة إن كانت تبين حال بني إسرائيل في عهد نبي الله موسى، فلا يبتعد أن تكون خطابا مباشرا أيضا لليهود في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خلي بالك، ثم قست قلوبكم، هذه المشاهد والآيات التي فصلناها قبل ذلك في حلقات كثيرة كان من المنتظر أن تلين قلوبهم، لكن قلوبهم قاسية، بل هي أقسى من الحجارة. الحجارة الحديد قد يلين، الحديد إذا وضع في النار يلين ويتشكل، أما قلوب هؤلاء فهي كالحجارة، والحجارة لا تلين وإنما تتفتت، لذا أنا أقف طويلا أمام هذا التشبيه القرآني البديع البليغ: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قست، ما معنى قست؟ القسوة الصلابة والشدة والجفاف واليبس وعدم اللين والرفق والخشوع والخضوع. ثم قست قلوبكم، قلوبكم جمع قلب، والقلب هو الفؤاد، وقد يعبر بالقلب عن العقل أحيانا كما في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل. ثم قست قلوبكم، والقلب القاسي قلب لا حياة فيه ولا روح فيه، قلب بعيد عن الله جل وعلا، قلب صلد، قلب مظلم، قلب معتم. لا تحركه الآيات ولو كانت ظاهرة، ولا تهزه المواعظ ولو كانت مؤثرة. القلب القاسي قلب لا تحركه الآيات ولو كانت ظاهرة، ولا تهزه المواعظ ولو كانت بليغة مؤثرة. القلب القاسي قلب تقبل عليه سحائب البلاء والشرور من كل ناحية، فينتقل صاحب هذا القلب القاسي من كبر إلى كبر، وعناد إلى عناد، وشدة إلى شدة، ومعصية إلى معصية، فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. ثم قست قلوبكم، آه لو قسى القلب. القلب القاسي قلب لا حياة فيه، ماذا تنتظر إذن من قلب لا حياة فيه؟ فالقلب رمز الحياة، فإن فقد القلب الحياة فقدت الحياة. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك والأعضاء جند له وخدم، فهو القائد والجوارح جند له وحشم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. القلب اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء. قلب يعلو إلى أعلى عليين، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين. قلب يرتفع إلى مقام المقربين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين، كما قال سيد المرسلين في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا عجب إذا علمت ذلك، لا عجب إذا علمت ذلك أن تعلم أن القلب محل نظر الرب جل وعلا، فهو محل الإيمان والكفر، ومحل الهدى والضلال، وموضع التقوى والفجور، ومكان الحب والبغض، ومكان العلم والجهل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فماذا تنتظر أخي الكريم من قلب قاس صلب صلد شديد جفت فيه تماما ينابيع الخشية، ينابيع الخشوع، ينابيع الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى؟ فما ظنك إن كان هذا القلب ليس قاسيا فحسب، بل أقسى من الحجارة، بل أقسى من الحجارة. ثم قست قلوبكم. والله لو لم أقل بعد ذلك في حلقات التفسير في شأن بني إسرائيل شيئا بعد هذه الآية لكفى، وهذه الشهادة شهادة خالق القوم: لا ينبئك عن القوم مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تحمله القلوب وما يختلج في خواطر الإنسان، هو الذي يحكم على قلوب بني إسرائيل، أولئك الذين رأوا الآيات الباهرة ورأوا المعجزات الظاهرة، ومع ذلك ما ازدادوا إلا عنادا ولجاجة وتعنتا وتشددا وقلة توقير للملك القدير وللنبي الجليل موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تبارك وتعالى يقول فهي كالحجارة أو إيه أو دي بقى؟ خلي بالك، لأن بعض المفسرين أنا أعجب، وبعض أهل اللغة، لأن بعض المفسرين وبعض أهل اللغة قالوا بأن كلمة أو للشك والتردد. كلا كلا، بإجماع أهل الحق أبدا أبدا، هذا لا يليق مع الحق تبارك وتعالى، هذا لا يليق مع الحق تبارك وتعالى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو كما قال بعض أهل اللغة للشك أو للتردد، هذا لا يليق بجلال الحق تبارك وتعالى. فكلمة أو في الموضع الذي نحن بصدده بمعنى الواو، فهي كالحجارة وأشد قسوة، وأشد قسوة، كما في قوله تبارك وتعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، أي فلا تطع منهم آثما وكفورا، وكما في قوله تعالى عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، أي عذرا ونذرا، وكما في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يتذكر ويخشى. فأو هنا بمعنى الواو، أو بمعنى بل، أو بمعنى بل، كما في قوله تبارك وتعالى في شأن نبي الله يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون عن 100,000. ومن أهل اللغة أيضا من قال أو حرف إباحة، حرف إباحة، بمعنى لو أنك حكمت أو وصفت أو شبهت قلوب بني إسرائيل بأي صفة من هاتين الصفتين فأنت صادق. لو قلت إن قلوب بني إسرائيل كالحجارة فأنت صادق، ولو قلت إن قلوب بني إسرائيل أقسى من الحجارة فأنت صادق. لذا يقول فريق من أهل اللغة أو حرف إباحة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة وأشد قسوة، فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. ثم بين الحق تبارك وتعالى أن الحجارة لا تخلو من خير، أما قلوب أولئك فلا يوجد فيها أبدا أي وجه من أوجه الخير. آه لو سمعت الأمة حكم ربنا، والله لتغيرت كل الموازين، والله لتعدل مسار أية مفاوضات، لكننا نبتعد كل مرة عن حكم ربنا جل وعلا الذي خلق القوم ويعلم طبائعهم سبحانه وتعالى، بل ويجلي لنا جل جلاله ما يحمله القوم في قلوبهم وصدورهم. هاي قلوبهم مكشوفة أمامنا، أمام من يقرأ كتاب الله جل وعلا، وأمام من يطالع أقوال أهل العلم من أئمة التفسير قديما وحديثا. ها هو القرآن أيها الأفاضل، يقول الحق تبارك وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لون من ألوان الخيرية في الحجارة، لا يوجد أي لون من ألوان الخيرية في قلوب هؤلاء لأنها أقسى من الحجارة. يبين ربنا جل وعلا ما في الحجارة من أنواع الخير، فيقول سبحانه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. التفجر هو الانشقاق والتفتح، ومنه الفجر لانشقاقه وتفتحه بالضوء بعد سواد الليل وظلامه. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وقد رأى بنو إسرائيل بأعينهم هذه الآية الجليلة والمعجزة الكبيرة التي أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه موسى، فقد رأوا الماء بحورا وعيونا تتفجر من حجر، من حجر. قال جل وعلا، وقد فسرت الآية قبل ذلك: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهم رأوا بأعينهم أن الله جل وعلا قد فجر لهم من الحجارة اثنتا عشرة عينا لكل صبط من أصبات بني إسرائيل بأعدادهم جميعا حتى لا يحدث بينهم صدام أو شجار أو قتال، صار لكل صبط عينا، في دلالة واضحة على قدرة الله وعظمته وعلى صدق نبوة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. رأوا هذا بأعينهم، وكان من المنتظر أن تزيدهم هذه الآيات لينا ورقة وخشوعا وإقبالا ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى وطاعة لنبيهم الكليم الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن ما ازدادوا إلا قسوة ولجاجة وتعنتا وجحودا وإنكارا وتسلطا وتصلبا وشدة وتلكؤا وقلة توقير للنبي الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وهذا نوع أدنى أو أقل من النوع الأول، فالنوع الأول من أنواع الحجارة يتفجر منه الأنهار، أما النوع الثاني يتشقق منه ماء أقل من الماء الأول كعيون الآبار مثلا. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، انتبه للثالثة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا الله يا الله، من الحجارة من يهبط من خشية الله. وإن منها أي من هذه الحجارة لما يهبط من خشية الله. ما هي الخشية؟ وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا للوقوف على معنى الخشية ومعنى الخشوع، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الصفتين للحجارة وللجبال، فقال جل وعلا: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فجمع الله الخشوع والخشية للحجارة، انتبهوا أيها الأفاضل، جمع الله الخشوع والخشية للحجارة للجبال. ما الفرق بين الخشوع والخشية؟ الخشية أيها الأفاضل هي الخوف الذي يشوبه تعظيم مبني على علم. هل انتبهت معي لتعريف الخشية؟ الخشية هي الخوف الذي يشوبه التعظيم المبني على علم، كما قال الراغب في مفردات القرآن الكريم. الخشية هي الخوف الذي يشوبه تعظيم أو التعظيم المبني على العلم، ولذا خص الله جل وعلا العلماء بالخشية، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازددت علما بالله بأسماء جلاله وصفات كماله وقدره سبحانه جل وعلا كلما ازددت خشية. فعلى قدر العلم تكون الخشية. لذا خص الله العلماء بالخشية. وأنا أعجب كيف يصف الله الحجارة بالخشية، وهي الخوف، وهي الخوف الذي يشوبه التعظيم المبني على العلم. سأبين لحضراتكم الآن فما هو الخشوع. إذن الخشية خوف يشوبه تعظيم مبني على علم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء هم الرسل والأنبياء ومن سار على دربهم من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. اللهم اجعلني وإياكم منهم. طيب ما هو الخشوع؟ الخشوع هو التذلل والخضوع، هو التذلل والخضوع، ومحله القلب، لكن تبدو آثاره على الجوارح. فإذا ذل القلب وضرع القلب خشعت الجوارح، خشع البصر، وخشع السمع، وخشعت الجوارح كلها. قال جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وقال جل وعلا: خاشعة أبصارهم. فالخشوع للبصر، والخشوع للسمع، والخشوع للجوارح. فإذا ذل القلب وخضع القلب وخشع القلب خشعت الجوارح. فالخشوع محله القلب لكن تظهر آثاره على الجوارح. وقد عرف الخشوع شيخي وأستاذي وحبيبي ابن القيم تعريفا بديعا جميلا يحتاج إلى لقاء كامل لكن لا يتسع الوقت. قال ابن القيم لله ضره: الخشوع هو التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. يا الله، الخشوع هو التذلل للأمر والاستسلام للحكم، للحكم الشرعي وللحكم القدري، موضوع طويل جدا. التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع يعني والانكسار لنظر الحق سبحانه وتعالى. هذا هو الخشوع لغة واصطلاحا. فالله جل وعلا يصف الحجارة بالخشية والخشوع، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وأيضا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة خاشعة خاشعا متصدعا من خشية الله. الخشية خوف يشوبه التعظيم مبني على العلم، والخشوع التذلل والاتضاع والخضوع. يصف الله الحجارة بهاتين الصفتين، بالخشوع والخشية. لماذا؟ وهذه الصفات لا يوصف بها إلا العقلاء، إلا العقلاء. اعلم يا أخي، وأرجو أن تعضوا ورب الكعبة على هذا الجواب، فقد قرأت كلاما كثيرا جدا لسادتنا وأئمتنا، وأنا لا أقلل من قدرهم ولا من شأنهم، فنحن تلاميذهم ونتعلم منهم، لكن الحق أحب إلينا من أي أحد. الله جل جلاله لا يعجزه سبحانه وتعالى، ولا يستغرب في جنب قدرته جل وعلا أن يخلق سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات من السماوات والأرض والجبال وغيرها إدراكا لا يعلم حقيقته إلا من خلقه جل وعلا وأودعه وأوجده في هذه المخلوقات كلها. أدركت هذه المخلوقات بهذا الإدراك جلاله سبحانه وعظمته سبحانه، فسجدت له جل وعلا، وأذعنت له جل وعلا، وانقادت له تبارك وتعالى إذعانا وانقيادا وخشوعا وخضوعا لا نعرف نحن حقيقته. بل لا يعرف حقيقة هذا الانقياد وهذا الخشوع والخضوع والسجود إلا من خلق وأوجد في هذه المخلوقات هذا الإدراك بحقيقته التي لا يعرفها البشر. لا تستغرب ولا تستكثر هذا على الله تبارك وتعالى. ألم تقرأ معي أخي الحبيب وأختي الفاضلة قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنا لا أقول بأن إدراك هذه المخلوقات كإدراك الإنسان العاقل المكلف، لا أقول هذا إطلاقا، فأكمل الإدراكات في المخلوقات هو إدراك الإنسان المكلف، لكن الله خلق لهذه المخلوقات إدراكا لا نعرف نحن حقيقته، بل يعرف حقيقته من خلقه وأوجده في هذه المخلوقات. أدركت بهذا الإدراك عظمة من يعرض الأمانة، وعظمة من يكلف، وعظمة من تسجد له هذه المخلوقات كلها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا العرض وهذا الإباء وهذا الإشفاق حق وليس على سبيل المجاز. إذا عرفنا أن الله خلق لهذه المخلوقات إدراكا لا نعرف حقيقته نحن البشر، إنما لا يعرف حقيقته إلا خالق هذه المخلوقات خالق البشر سبحانه وتعالى. أشفقت وأبت، أبت إباء إشفاق وإجلال وتعظيم وإكبار، لا إباء عناد وعصيان وكفر واستكبار. ألم تقرأ معي قول العزيز الغفار: ألم ترى أن الله يسجد له؟ كيفية السجود لا أعرفها أنا ولا تعرفها أنت، لا يعرف كيفية السجود إلا من هيأ هذه المخلوقات للسجود. فليس معنى أن تسجد السماوات وأن تسجد الأرض وأن تسجد الشمس وأن يسجد النجم أن تقول أنا لا أراه يسجد أمامي على الأرض كهيئة سجودي أنا. أنت بشر وأنا بشر، وهذه مخلوقات أخرى لها سجود لا يعرف حقيقته إلا الخالق. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ألم تقرأ معي هذه الآية؟ تدبرها حبيبي في الله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: والنجم والشجر يسجدان. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هل هناك أوضح وأجلى من هذا القول الرباني البديع؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بل من رحمة الله بنا ألا نفقه تسبيح الكون من حولنا، وإلا لطاشت عقولنا وتعطلت قلوبنا وتوقفت وتجمدت جوارحنا وأبداننا. كيف يكون حالك لو سمعت الطعام يسبح في يدك، لو سمعت الثوب الذي على بدنك يسبح، لو سمعت البيت الذي تسكنه يسبح، كيف يكون حالنا؟ لذا قال جل وعلا إنه كان حليما حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون من حولكم وتسبيح المخلوقات من حولكم غفورا غفورا لكم إذ أن الكون كله يسبح ولا يغفل عن تسبيح الله وأنتم في غفلة شديدة عن الله جل وعلا مع أنه كرمكم على كل ما في هذا الكون ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أنت أيها الإنسان في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم نحن في غفلة إلا من رحم الله جل وعلا والكون كله في تسبيح في ذكر دائم في سجود لا ينقطع وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هذا دل على أن كل من في الكون يسبح من الجمادات ومن الملائكة الكون كله في حالة تسبيح للملك في حالة سجود للملك لا تستكثر هذا ولا تستبعد هذا لا بالعقل ولا بالنقل العقل السوي لا ينكر هذا والنقل الصحيح والنقل الصريح في القرآن والصحيح في السنة يؤكد هذا هذه آيات كريمة ذكرتها لحضراتكم و أثني بسنة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فمنهجنا كما أقول دوما تفسير للقرآن بالقرآن ثم تفسير للقرآن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم بأقوال الصحابة عليهم سحائب الرحمة والرضوان قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال أحد اللي هو جبل أحد أحد جبل يحبنا ونحبه هذا الجماد يحب أحد جبل يحبنا ونحبه أحد يحب رسول الله ورسول الله يحب أحد أحد يحب المؤمنين يحب الصحابة والمؤمنين والمؤمنون يحبون أحدا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولحبه هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه بل كلكم يعلم أن الجذع جذع النخلة أن جذع النخلة أو الشجرة قد بكى بكى وحن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه رواه الإمام البخاري في كتاب علامات النبوة رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام أرجو أن تراجعوا هذه الروايات في صحيح البخاري والله تبكي القلب قبل أن تبكي العين الحديث كما أقول في كتاب المناقب في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام روى البخاري هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه خلاصة هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة أو شجرة يعني كان إذا ارتقى المنبر في يوم الجمعة يرتقي على جذع نخلة ما فيش منبر على جذع نخلة أو شجرة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار ألا نجعل لك منبرا يا رسول الله فقال بأبي وأمي وروحي بتواضع شديد إن شئتم يخطب النبي على جذع على جذع نخلة أو شجرة فقالوا له نصنع لك منبرا قال إن شئتم ما فيش مانع يعني إن صنعت منبر ارتقيت على المنبر وخطبت عليه الجمعة فصنعوا له صلى الله عليه وسلم منبرا من أعواد من الخشب فلما حان يوم الجمعة وترك النبي جذع النخلة جذع النخلة وارتقى صلى الله عليه وسلم المنبر بكى الجذع بكى أن الجذع كأنين الصبي، كأنين الصبي أي كبكاء الصبي. وفي رواية في صحيح مسلم سمعنا للجذع صوتا كصوت العشار أي كصوت صغار الإبل أو النوق، سمعنا للجذع صوتا كصوت العشار. يقول جابر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فضم الجذع إليه، فضم الجذع إليه وهو يئن أنين الصبي الذي يسكن. شجرة، جذع نخلة، يحن إلى رسول الله ولا تحن قلوبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جذع النخلة حن للحبيب ولا تحن له كثير من القلوب. وكلكم أيضا سمع مني قبل ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني، خلي بالك، إني لأعلم حجرا بمكة، إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. لا تستغرب يا أخي ولا تستكثر يا أخي، الحمد لله رأيتم الآن في عصر الذرة وفي عصر الفضائيات، رأيتم الإنترنت ورأيتم المحمول ورأيتم العجب العجاب، فلا تستكثر على الملك الوهاب أن تنطق وأن تسجد هذه المخلوقات وأن يخلق لها إدراكا تعرف به وتسجد به وتعقل به عقلا يليق بها، لا أقول عقلا يساوي أو يوازي عقل الإنسان المكلف، لا أقول بهذا على الإطلاق ولا أعلم أن أحدا من علمائنا قال بهذا، لكنني أتعجب لأصحاب العقول الذين ينكرون بشدة أن تسجد السماء أو أن تسجد الأرض، ويريدون بهذه العقول أن يطبقوا سجود البشر على سجود هذه المخلوقات. لا يا أخي، لا تطلب من هذه المخلوقات سجودا يضاهي سجود البشر، فهي ليست مكلفة، إنما هذا سجود لا يعلمه، سجود لا يعلمه طبيعته ولا حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الحب في هذه الجمادات أو المخلوقات لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. يقول مجاهد رحمه الله تعالى كل حجر يتفجر منه الماء، خلي بالك والله، كل حجر يتفجر منه الماء أو يشقق فيخرج منه ماء أو يتردى يهبط ويسقط أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله، فهو من خشية الله نزل بذلك القرآن. وقد ذكرت الآيات الكثيرة آنفة، كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق فيخرج منه ماء أو يتردى من رأس جبل فهو من خشية الله نزل بذلك القرآن. وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الآية التي تستوقفني كثيرا جدا في سورة الأعراف قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني اسمع فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. انظروا إلى الجبال تندك من خشية الكبير المتعال. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تدبروا القرآن أيها الأفاضل وعيشوا جلال القرآن وعظمته. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تهديد وتوبيخ وتقريع وما الله بغافل عما تعملون. الله جل وعلا لا يغفل عن أعمالهم ولا أفعالهم بل يسجلها عليهم ويسطرها عليهم في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وما الله بغافل عما تعملون. أيها الأحبة بعد هذا الحديث الطويل عن بني إسرائيل في زمن النبي الله موسى بعد هذا الحديث الطويل الذي بدأ من الآية 40 إلى الآية 74 من سورة البقرة بعد هذا الحديث الطويل عن بني إسرائيل في زمن النبي الله موسى يبدأ القرآن حديثا طويلا آخر عن بني إسرائيل أيضا ولكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين القرآن الكريم في آيات طويلة طويلة سنقف معها بالتفصيل بإذن الملك الجليل. يبين القرآن الكريم طبيعة اليهود ومكرهم وخداعهم ودسهم ويبين حجم المؤامرة وخطر الكيد والفتنة التي أعلنها اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام في المدينة النبوية. أود أن تسمع الأمة بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها إلى هذه الآيات وإلى تفسيرها والوقوف على معانيها فما أحوج الأمة الآن للتعرف على طبيعة اليهود لا من خلال تنظير سياسي أو ثقافة عسكرية أو فكر استراتيجي وإنما من كتاب الرب العلي من كلام ربنا الذي خلق القوم وهو وحده جل وعلا الذي يعلم طبائع القوم بل وما يحمله القوم في نفوسهم إلى أن تقوم الساعة. يقول الحق تبارك وتعالى موجها الخطابة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة والمؤمنين معه وللمسلمين من بعدهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى آخر الآيات. أفتطمعون؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر اللقاء والبقاء. أحمد الله إليكم أن خلقنا موحدين وجعلنا من أتباع سيد النبيين وأجدد معكم الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بجميع أنبيائه ورسله والإيمان بجميع كتبه التي نزلها من السماء. نجدد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونجدد الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بالكليم الكريم موسى الذي أحببناه فازداد حبنا له ورب الكعبة بعد تفسيرنا لهذه الآيات السابقة، وسيزداد حبنا له أيضا مع بقية صور القرآن الكريم. فإن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد عالج بني إسرائيل أشد المعالجة، ونجدد إيماننا بنبي الله عيسى، فلا يصح لنا دين ولا إيمان إلا بإيماننا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا بإيماننا بنبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، وإلا بإيماننا بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وبجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأحبة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، قراءة وتلاوة وسماعا وتدبرا وعملا بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.